العامة للقول تحرم من وراء ابنتها ايش؟ العامة للقول تحرم من وراء ابنتها. نحن لا نعرف العامة إلا أخت الأب. أما أم الزوجة فليست عامة يا جماعة. أم الزوجة هي العامة. ولا قال حتى. صح على لبس. أما لبس. وإذا ونقول الصواب نقول إذا تزوج الرجل امرأة وطلقها فهل تحرم عليه أمها بعد طلاقها أو لا؟ والجواب أنها تحرم عليه، فإن الرجل إذا تزوج امرأة صارت أمها من محارمه. تصور حتى لو أن رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول ما دخل بها ولا خلا بها ولا شيء أبدا، فإن أمها تكون محرما له، لا يحل له أن يتزوجها وتكشف له ويخلو بها ويسافر بها لأنها من محارمه. عرفتم؟ أما لو تزوج امرأة وطلقها قبل الذكور ثم تزوجها رجل آخر وأتت منه ببنت فإن بنتها لا تحرم عليه، لأن بنات الزوجة لا يحرم على الزوج إلا إذا دخل بأمها. قال الله تعالى فإن لم تكونوا جهرتم بهن فلا جناح عليه. هو يقول أيضا هل يجوز لي، وأنا أحب يا جماعة أن نسمي الأشياء بأسمائها الشرعية. الآن هذا الرجل يقول إذا طلق الزوجة هل عمتها تحكم عليه؟ عمتها تحكم عليه؟ هذا ليس بصحيح. ربما تسأل إنسان عالم يقول عمه وخاله فيبني على أن العمه أبص الأب والخاله أبص الأم. وتأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء، فإن الأعراب تعتم بصلاة العشاء ويسمونها العتمة وهي في كتاب الله العشاء. وهذا إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام أن نسمي الأشياء بأسماء الشرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.